أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بل كل إدراك إنما يحصل بضرب من الوجود، ويتبدل الوجود إلى وجود آخر مع اتحاد الماهية والعين الثابت. كان الكلام في أنه ما هو المراد من التجريد في كلمات القوم من المحققين، ما معنى أن هذا أن العالم أو أنه لكي يحصل الإدراك فإنه لا بد من التجريد، ما معنى هذه الجملة؟ بينا فيما سبق أن المراد من التجريد ليس هو تقشير المفهوم والمدرك والمعلوم بأن يتصرف في المدرك والمعلوم بأن نسقط عنه البعض ونبقي البعض، وذلك لاستحالته، لأن أي مفهوم فرض في أي درجة من درجات الإدراك الحسية أو المثالية أو العقلية فإنه مجرد، والمجرد يمكن التصرف فيه أو لا يمكن، لا يمكن التصرف في المجرد، هذا أولا. وثانيا أننا نجد أنه بعد تعدد الإدراك وتعدد مراتب التجرد أن الدرجة الدانية باقية مع وجود الدرجة ماذا؟ العالية. ولو كان التجريد هو التقشير والتصرف كان ينبغي عندما يوجد الأعلى بعد الأدنى موجود أو يكون معدوما، يكون معدوما، والتالي باطل، حيث نجد أن الأدون أيضا ماذا؟ أيضا موجود على حاله. إذن التجريد في عملية الإدراك ليست مرتبطة بالمدرك وبالمفهوم وبالمعقول وبالمعلوم أبدا، وإنما التجريد مرتبط بالعالم لا بالمعلوم. ما معنى أن التجريد مرتبط بالعالم؟ معناه أن الإنسان لكي يدرك صورة مجردة حسية لا بد أن يصل هو بالحركة الجوهرية إلى التجرد في هذه الدرجة. إذا أراد أن يفاض عليه صورة مثالية التي هي مرتبة من التجرد فوق المرتبة من الصورة الحسية من التجرد، لابد ماذا؟ لابد أن يصعد مرتبة في مراتب الوجود حتى يتأهل لأن يأخذ ماذا؟ هذه الصورة المجردة. وهكذا عندما نصل إلى ماذا؟ إلى الصورة العقلية، فإن معنى الصورة العقلية مجردة مو أنه البواقي ليست مجردة، البواقي أيضا مجردة، يعني لابد أن يصل هذا العالم إلى درجة يكون مستعدا فيها لإفاضة ماذا؟ لإفاضة صورة عقلية. إذن ما معنى التجريد في جملة واحدة؟ الجواب: محور التجرد والتجريد في عالم الإدراك لا يتعلق بالمدرك، وإنما يتعلق بمن؟ بالمدرك، وأنه لا بد أن يترقى درجة فدرجة إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى تلك المدركات. ولازم هذا، التفت جيدا، ولازم هذا، هذا بعد بحث جديد ما أشرنا إليه فيما سبق، ولازم هذا أنه إذا قلنا أن الإنسان حصل له العلم بكذا بعد أن لم يكن عالما، حصل له العلم، يعني لم يكن يعلم بصورة حسية، الآن حصل له العلم بصورة حسية، لم يكن يعلم بصورة مثالية، الآن حصل له العلم بصورة مثالية، وهكذا في الصورة العقلية. أيهما تحرك باتجاه الآخر؟ هل أن العلم نزل وصار في خدمة العالم، أو أن العالم صعد وصار في خدمة العلم؟ أي منهما؟ المتعارف والموجود في أذهاننا أن العلم ينزل إلينا، لا أبدا، العلم باق في موقعه، سواء كان تجرده حسي أو كان تجرده مثالي أو كان تجرده عقلي، كل في موطنه هو على حاله. أنت لا بد أن تصعد حتى تنال هذه المرتبة من التجرد أو تلك المرتبة من التجرد. إذن ليس حصول العلم بنزول درجة المعلوم من مرتبته الوجودية إلى مرتبة أدنى، لا، وإنما حصول العلم بماذا؟ بصعود العالم من مرتبته إلى مرتبة ماذا؟ أعلى. ومن هنا التفتوا إلى هذه النقطة، التفتوا إلى هذه النقطة، وهو أنه إذن ما هو، لو سأل سائل ما هو الطريق للترقي في مراتب ودرجات الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، الجواب في جملة واحدة، لا طريق له إلا ماذا؟ إلا العلم. العلم هو الذي يرفعك من درجة إلى ماذا؟ إلى درجة أعلى، إلى أن تصل إلى القرب الإلهي. لذا تجد القرآن الكريم أيضا يؤكد على هذه الحقيقة. طبعا عندما أقول علم، خلي الذهن يكون في ذهن الإخوة، مو العلم من غير إيمان، لا، الكلام هو الذي يصعد الإنسان هو الإيمان، مو مجرد ماذا؟ مجرد العلم. هذا مرارا أشرنا إليه، الإخوة هاي قرينة متصلة لابد أن تكون في أذهانهم، مو العلم من غير إيمان له قيمة، العلم مع الإيمان له القيمة، وإلا إذا كان من قبيل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومثل هذا العلم له قيمة أو ليس له قيمة؟ بل بتعبير القرآن الكريم وأظله الله على علم، هذا الإنسان ضال ولكنه ضال عالم، لو ضال جاهل، ضال عالم. إذن العلم لا يلازم الاهتداء والكون على الصراط المستقيم، قد يكون مهتديا وقد يكون ماذا؟ ضالا. نحن الآن نتكلم عن ذلك العلم الذي ينتج الإيمان. جيد، إذن الإيمان هو الذي يترتب عليه، ولكن مقدمة الإيمان ما هو؟ نفس الإيمان لا يكفي، وإنما العلم الذي يؤدي إلى الإيمان. أن ذلك تفهم قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، الذي يصعد هو ماذا؟ الكلم الطيب. خب هذا شنو علاقته بالمدرك للكلم الطيب؟ الجواب بأن العالم يتحد ماذا؟ مع العلم. المدرك يتحد ماذا؟ مع المدرك. فإذا المدرك في مرتبة عالية، المدرك أيضا وين؟ في نفس تلك المرتبة. ولكن كيف يمكن أن يصعد بما هو إيمان؟ الجواب كلا، والعمل الصالح يرفعه. العمل هو الذي يثبت هذا الإيمان أولا، ويرفعه ماذا؟ ويرفعه ثانيا. وهذه النقطة الثانية، وهي ليس العلم بأن ينزل إلينا، وإنما بأن ماذا؟ بأن نصعد إليه. ولا يتحقق الصعود إلا ماذا؟ إلا بالإيمان والعمل الصالح من خلال الحركة الجوهرية. إذن أنت الآن لو أردت أن تكون بعد في المرتبة العاشرة، في المرتبة المئة، في المرتبة الألف، بعد هذا موكون مفتوح الطريق أو غير مفتوح؟ الطريق مفتوح إليك، ازدد علما وقل ربي زدني علما. طبعا هذا العلم القرآني الذي لا يفارق ماذا؟ لا يفارق العمل، وإلا إذا كان علم من غير عمل فهو جهل بتعبير أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد. النقطة الثالثة وهي أيضا من القواعد، هذه القواعد وإن كانت بشكل إجمال جاية هنا ولكن التفتوا إليها جيدا، هذه مفاتيح البحث الفلسفي خصوصا في أبحاث علم النفس. القاعدة الثالثة وهي ما معنى أن العالم يتجرد؟ إلى هنا قلنا أن المعلوم لا يتجرد، يعني بأن يبقى بعضه ويحذف عنه ماذا؟ بعضه، هذا ليس معنى التجرد. خب ما معنى أن العالم يتجرد؟ ما معنى ذلك؟ معنى أني أتجرد بالحركة الجوهرية، يعني أنا في مرتبة دانية أملك مجموعة أمور، عندما أتجرد إلى المرتبة اللاحقة أترك البعض وأبقي على البعض الآخر، هذا معنى التجرد. والبعض يتصور أن الإنسان هنا ماذا؟ مركب من جنس ومادة، من جنس وصورة، من مادة وصورة، جنس وفصل، مادة وصورة. خب هذا المادة والصورة بماذا تتمثل خارجا؟ بالبدن والنفس، مو هالشكل؟ خب سوف يتجرد، يعني شنو يتجرد؟ بسرعة يجي إلى ذهنه، يترك فالجزء من نفسه ويبقي ماذا؟ جزء آخر. يعني نفس قضية التقشير يطبقها على من؟ يطبقها على العالم، بدل ما كان يطبقها على المعلوم سابقا كما هو متعارف في المنطق الأندنى، يطبقها الآن على من؟ على العالم. يقول معنى يجرد يعني إذا كان له خمسة أجزاء الآن يترك بعض أجزائه ويبقي على ماذا؟ على البعض الآخر. مثلا عندما يتجرد تجردا مثاليا يترك البدن ويبقي ماذا؟ على شكل البدن. عندما يتجرد تجردا عقليا بعد يترك حتى هذا. إذن فكأنه كلما يريد أن يصعد فمرتبة لابد ماذا؟ أن يترك بعض الأشياء، أن يترك بعض الأشياء. مع أن هذا ليس معنى التجرد، ليس معنى التجرد أساسا، هذا المعنى من التجرد تكامل له تناقص، هذا دي ينقص، لأنه قبل ذلك كان عنده جسم نفسه بدن، الآن ظهر ماذا؟ نفس وقت، بعدين هم ما جاء هذا النفس، هم ما جاء انقشر انقصقص منه، وإذا تبين هذا مولانا المسكين هناك واصل هو انقصقص أجنحته، لم يبقى منه شيء. لذا يصير يبدأ الإشكال أن هؤلاء يقولون أن الإنسان يحشر يوم القيامة نفس ماذا؟ روح بلا ماذا؟ بلا بدن. معنى هذا ليس مراده. هذا جملة معترضة، هذا اللي أقول بأن الإنسان لا بد أن يقرأ الفلسفة، يؤمن بها أو ماذا؟ أو يرفضها. إذا يريد يؤمن بها فلا بد أن يفهم ما يقولون حتى يؤمن، إذا يريد يرفضها فلا بد أن يفهم ما يقولون حتى يرفض. أما من لا يعرف الفلسفة كن على ثقة، والاحتياط الديني كما عبر سيد الطباطبائي في حواشيه على البحار، والاحتياط الديني أن لا يدخل في هذا المجال لا نفيا ولا إثبات، لا يقول حق لا يقول ماذا باطل، يترك يقول بابا هذا العلم ماذا، كما أنه لو قيلت له مسألة فيزيائية أو رياضية أو كمبيوتر هم يقدر يقولها حلال وحرام، لو ما يقدر يقول بابا والله ما أدري هذه القضية اللي تقولوها شنو هي، فأنا لا عندي رأي لا إثبات ولا ماذا ولا نفي. وكذلك في المقام، أنت في تؤمن لابد أن تعرف، أنت في ترفض لابد ماذا أن تعرف. علينا هنا إذن ما هو مراد هؤلاء من التجريد وأن الإنسان يتجرد؟ الجواب أن الإنسان بما يصدق عليه الإنسانية في كل نشأته، يعني عندما نضع يدنا على نشأته في الدنيا في عالم المادة، هذا الإنسان له مجموعة من الأجزاء، له نفس، له بدن، له هذا الذي يتكون منه إنسانية الإنسان. إنسانية الإنسان يعني كل الأمور الذاتية في الإنسان أولا، وكل العوارض اللازمة التي لا تنفك عنه ثانيا. أما العوارض ماذا؟ غير اللازمة، لا هذه داخلة في إنسانيتي أو غير داخلة في إنسانيتي، غير داخلة لأنه قد توجد وقد لا توجد. لا، كلامنا ماذا؟ في ذاتياته وعوارضه التي لا تنفك، يعني عوارضه الذاتية في هذه كلها عندما يتجرد ماذا؟ كلها موجودة، كلها موجودة، ولكن موجودة بما هي في هذه النشأة لو في نشأة أخرى. وبعد لا تتوقعون إذا البدن موجود هناك موجود بخصائص ماذا؟ هذه النشأة. لا، موجود البدن ولكن بدن ماذا؟ ينسجم بخصائص تلك النشأة. وإلا إذا جعلت ذلك البدن نفس خصائص هذا البدن فصار تبدل في النشأة ولم يحصل تبدل في النشأة، غلظ هذا. ما أدري واضح القضية؟ وهكذا عندما ينتقل الإنسان إلى ماذا؟ إلى عالم العقل، فإنه نفس هذا الإنسان ماذا؟ روحا وبدنا، ولكن أي بدن؟ بعد مو بدن مادي أو بدن مثالي، بل بدن ماذا؟ بدن عقلي، بدن عقلي، نعم، سمع بصر كله، ولكنه ماذا؟ ينسجم مع نشأة عالم العقول. ما أدري واضحة هذه القضية؟ لذا عندما يأتون هؤلاء في تعبيراتهم هكذا يعبرون، يقولون، التفت جيدا، يقول في صفحة 98، تعالوا معا إلى الحاشية رقم 1، صفحة 98، عبارة الحكيم السبزواري، تقريبا 3 أسطر باقية من انتهاء العبارة، وسط السطر قال: لأنه بصدد، لقيتوا العبارة؟ ها؟ يعني بعبارة أخرى السطر الرابع من حاشية السبزواري صفحة 98، قال: لأنه بصدد أن التجرد ليس طرح البدن. التجرد ليس معنى عندما ننتقل إلى عالم المثال فإن البدن ماذا؟ يترك، لا، بل ألطفيته وأتميته. عجيب، وهذا البدن، بدن بتعبير الإمام أمير المؤمنين، صار جيفة، يقول ولم يكن هذا هو البدن، هذه كانت آلة من الآلات التي يتعرق بها البدن ماذا؟ البدن الحقيقي، بدليل أنه تبدل 20 مرة في هذه النشأة وبقي بدن زين أو لم يبقى. إذا تبين بأن هذا لم يكن هو البدن الحقيقي، البدن الحقيقي كان ماذا؟ يتشكل ويوجد بماذا؟ في نشأة أخرى، والآن يتشكل، مو أنه سيتشكل بعد ذلك. إذا فتحصل، هذه قاعدة أساسية، فتحصل، هذه راح نوصل إلى مسألة مهمة في المعاد، خلوا ذهنكم يمي الآن، أيضا مو بصدد أخذ لكم الفتوى، إذا بدنا نأخذ فتاوى إن شاء الله آخر ماذا؟ آخر الجزء 9. فتحصل أن التجرد ليس معناه إلقاء البعض وإبقاء البعض الآخر، هذا ليس معنى التجرد، هذا تقشير، والتقشير ليس تجردا، التقشير تصرف، والتجرد يمكن أن يكون يقع فيه تصرف أو لا يمكن، لا يمكن. إذن ما هو التجرد؟ التجرد هو الانتقال بتمامه وكماله من نشأة إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى أقوى وألطف وأتم من النشأة ماذا؟ النشأة السابقة بتمامه وكماله. إذا تجد القرآن الكريم مع أن هذا البدن يترك في هذه النشأة، يترك، القرآن ماذا يقول؟ يقول: قل يتوفاكم ملك الموت. وقلنا لغة مراد من التوفي، بل حتى اصطلاحا فقهيا مراد من التوفي الأخذ ماذا؟ أخذه بتمامه. وفى دينه يعني ماذا؟ ها؟ ها؟ يعني أعطاه كاملا بتمامه، وإلا لو أعطي بعضه دون البعض الآخر لا يقال وفى دينه. استوفيت ديني يعني أخذته ماذا؟ بتمامه وكماله. والقرآن صريح يقول: يتوفاكم ملك الموت، يعني ماذا؟ يأخذكم بتمامكم وكمالكم، بتمامكم. قل بدن، يقول لا، باعتبار أن هذا البدن لم يكن من الأجزاء الذاتية، هذه كانت من العوارض هنا في هالنشأة يحتاجها. هذا البدن أيضا موجود هناك، ولكن موجود بهذه الخصوصية لخصوص خصوصية تلك النشأة. ها؟ صار معنى التجرد واضح ولا؟ أسأل الآن، خلي ذهنك زين يمي. سؤال: أن الآخرة دنيا أخرى أو نشأة أخرى. بعد أنت والأمر إليك. إن ثبت عندك أن الآخرة الدنيا ثانية، واقعا هذا البدن أيضا موجود ماذا؟ نفس هذا موجود ماذا؟ لأنه دنيا أخرى في عرض هذه الدنيا، وقوانين واحدة، أحكام واحدة، بس الله سبحانه وتعالى مزاجه في هالدنيا، في هاي الدنيا الأولى يجيب لك تكليف وأنبياء ويسمح لك بالعمل في النشأة الثانية أو في الدنيا الثانية، نشأة ثانية لا، في الدنيا الثانية لا شنو تقول لا بعث لك أنبياء ولا تكليف ولا لك عمل، تقول له بابقى عادة اللطف، يقول حسك لا يطلع لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا، بابقى عادة اللطف عامة لا تفرق بين هذه الدنيا لذيك الدنيا. وشنو فرقه إذا كانت قاعدة اللطف تقول لك هنا ماذا؟ لا بد أن يبعث تكليفا ونبيا وشريعة. قل ليش هناك بطل؟ المهم هم لا بد يجاوبون واحد. يعني إحنا من أقول يعني الفلسفة، ولا أنا ما لا أتبنى هذا الثاني. أنا رجال باعتبار أدرس فقه وأدرس فقه، أنا ما لا أتبنى بعد. الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ التفت، يقول لي الآخرة يعني تبدل نشأة من نشأة إلى نشأة أخرى. فإذا قال تبدل نشأة من نشأة إلى نشأة أخرى، بعد هم تتوقع منا أنه أحكام هاي النشأة تكون هناك لو أحكام تلك النشأة تكون هناك كاملا؟ لم يدعي أصحاب هذا الاتجاه أن البدن غير موجود، لا أبدا، يقولون البدن كاملا موجود لأنه من الأجزاء الذاتية في وجود هذا الإنسان، ولكن موجود بهذه الخصوصية، الموجود في هذه النشأة لو بالخصوصية التي تنسجم مع تلك النشأة. حتى الآن واقعا أنتوا ارجعوا إلى الآيات والروايات، اتركوا البحث العقلي، بس أنا أعطيتك الآن مفتاح البحث العقلي، ارجعوا إلى الآيات والروايات، انظروا أن الدنيا والآخرة دنيا أولى ودنيا ثانية، لو نشأة أولى ونشأة ثانية أي منهم؟ انظروا إلى الآثار، إلى الأحكام، إلى النعيم، إلى اللذة، إلى النار، إلى باطن الأعمال، إلى أصلا تجدون تشابه بين الدنيا وبين الآخرة ولا تجدون؟ ولكنه تبقى الدنيا هي ماذا؟ هي الدنيا، تبقى الآخرة هي الدنيا، ولكن بنشأة ماذا؟ بنشأة أخرى بباطنها. يعلمون، التفت الظاهر للقرآن الكريم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وصريح الآية هذه واضحة الدلالة أن لهذه الدنيا ماذا يوجد؟ يوجد باطن أيضا، لأن الآية تقول هؤلاء مبلغهم من العلم ما هو؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بعد وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني الآخرة تعد ماذا؟ تعد باطن هذه الدنيا، فهي الدنيا ولكن بنفس درجتها الوجودية أو بنشأة أخرى، هي الدنيا هي هي، وهي ماذا؟ وهي غيره. سلام الله عليك ابن رسول الله عندما قال بأنه هذه الجلود آخر التي عذب بها اقترف بها الذنب شيء، والتي تعذب ماذا؟ شيء آخر، هذين اثنين، قال هي هي وهي ماذا؟ وهي غيرها، وهي ليست هي. لماذا لا ليست هي؟ هي هي باعتباره أنه وحدة اتصالية موجودة، هذا نفس ذا، وهي ليست هي باعتبار النشأة واحدة لو متعددة متعددة. عند ذلك الإخوة الذين حضروا عندنا في الأسفار الجزء الأول يلتفتون جيدا أن هذه الصورة المرآتية وصاحب الصورة جت عيننا، الصورة وصاحب الصورة هي هي لو هي ليست هي، هي هي وليست هي. لأنه هي هي لأنه كاملا يحكي ذا لا ضد، وليس هي هي لأنه نشأتين، هاي نشأة ذيك نشأة. فأن ذلك بعد يمكن أن ينسب إلى هؤلاء ينكرون البعاد الجسماني أو لا يمكن؟ واقعا إذا كان مرادكم أن المعاد الجسماني معناه المعاد البدني في هالنشأة، وهذا يتوقف على أصل موضوعي ثبتوه في الرتبة السابقة، وأن هي وأن الدنيا هي ماذا؟ وأن الآخرة هي دنيا ثانية، عند ذلك نلتزم باللازم، ولكن مو بهاللازم، مئات اللوازم الأخرى لابد من الالتزام بها. لماذا يوجد هنا موت وهناك لا يوجد موت؟ لماذا يوجد هنا تصرم وتحرك وانفعال ومرض ولا يوجد هنا؟ لماذا يوجد هنا نفاد إنك ميت وإنهم ميتون وهناك خالدون فيها أبدا؟ لماذا؟ بماذا تتميز إذا كانت النشأة هي النشأة دنيا ثانية؟ لماذا تغيرت الأحكام؟ ما أدري، واضح؟ إذن القاعدة الثالثة اللي لابد أن تحفظوها من كلمات هؤلاء المحققين من الحكماء اللي هذا البحث صدر المتألهين سوف يذكره في آخر صفحة 98 اللي راح نجي إن شاء الله. قال: ومما يجب أن يعلم أن الإنسان مجموع النفس والبدن وهما مع اختلافهما موجودان بوجود واحد، وهذا الوجود الواحد فيها النشأة يظهر بشكل، وفي نشأة المثال بشكل، وفي نشأة العقل ماذا؟ بشكل، وهو هو بلا أن ماذا؟ أن يتغير إلا بحسب النشآت الوجودية. هاي القواعد الثلاث. شو خلنا نقرأ عبارة اليوم؟ قال: بل كل إدراك إنما يحصل بضرب من الوجود، ويتبدل الوجود إلى وجود آخر. وجود من يتبدل؟ وجود المدرك لو وجود المدرك؟ قلنا أن المدرك يتبدل من وجود إلى وجود آخر، ولكن ماذا؟ مع وحدة الماهية. الماهية واحدة، الإنسان هذا الإنسان وجوداته تتبدل، أما ماهيته ماذا؟ واحدة، يعني إنسان، يعني زيد. قال: مع اتحاد الماهية بالصلاح الحكيم والعين الثابت، مو الثابت هاي الواو ارفعوها، والعين الثابت بالصلاح ماذا؟ العارف، باعتبار الأعيان الثابتة جمع ماذا؟ جمع العين الثابت. فالوجود المادي الآن ماذا صار بصدد بيان درجات المدرك؟ المدرك يقول له عدة وجودات: وجود مادي، وجود على مستوى التجرد، مو المثالي، الصورة الحسية، وجود على مستوى التجرد المثالي، وجود على مستوى التجرد ماذا؟ العقلي. قال: فالوجود المادي يلزمه وضع خاص ومادة معينة ذات كم وكيف خاص وعين معين. أما والوجود الحسي، مو المادي، بعد تلتفت جيدا أن هؤلاء يفرقون بين المحسوس وبين ماذا؟ وبين المادة. أما إذا ما تلتفت إلى اصطلاحهم، هو يعتقد أن وجود محسوس ولكنه مادي لو مو مادي؟ لا، ليس مادي. لذا عبر قال: والوجود الحسي وجود مادي لو وجود صوري بعد، لا بعد مجرد هذا الوجود الحسي، مو وجود مادي. لذا عبر عنه في الحاشية حكيم السبزواري قال: أي المحسوس بالذات، مو المحسوس بالعرض، وإلا المحسوس بالعرض وجود ماذا؟ وجود مادي. أحسنتم. قال: والوجود الحسي وجود صوري غير ذي وضع ولا قابل لهذه الإشارات الحسية، ولكنه لكي يفاض على الإنسان ذلك الوجود المجرد الحسي لا بد أن تتهيأ إلى المعدة. ما هي إلى المعدة؟ ما هي الشرائط؟ أن يواجه الوجود المادي حتى تفاض عليه ماذا؟ تفاض عليه صورة حسية. يقول: إلا أنه مشروط، يعني هذا الوجود الحسي الذي هو وجود صوري مشروط بوجود المادة الخارجية وصورتها المماثلة، يعني وصورة المادة الخارجية وصورتها المماثلة لهذه الصورة المحسوسة ضربا من المماثلة. لماذا يقول ضربا من المماثلة؟ لأن هذه نشأة وتلك ماذا؟ وتلك نشأة أخرى. فإن الوجود الحسي نشأة والوجود المادي نشأة أخرى، حتى إنه لو عدمت تلك المادة الخارجية لم تكن الصورة الحسية مفاضة على قوة الحس، لأن المشروط عدم عند عدم ماذا؟ عند عدم شرط. الله سبحانه وتعالى جعل مبدأ إفاضة الصورة الحسية على القوة الحسية عند الإنسان مشروطا بشرط. ما هو الشرط؟ أن يواجه الوجود المادي. ثم: وأما الوجود الخيالي الذي هو المثال المتصل، وأما الوجود الخيالي فهو وجود صوري غير مشروط بحضور المادة، ولا الإدراك الحسي إلا حدوثا. أما بقاء مشروط أو غير مشروط؟ غير مشروط. يعني الصورة المثالية لابد أن تكون الصورة الحسية موجودة حدوثا حتى توجد ماذا؟ تفاض صورة مثالية. فإذا أفيضت تبقى في النفس حتى ولو زالت ماذا؟ المادة الخارجية، فزالت بتبعها الصورة ماذا؟ الحسية. لهذا قيدها ماذا؟ قال حدوثا إلا عند الحدوث، وهو مع ذلك يعني هذا الوجود المثالي، وهو مع ذلك صورة شخصية غير محتملة للصدق والحمل على ماذا؟ على الكثرة. ذكرنا مرارا أن كل مفهوم قابل للصدق على كثير لا طريق له لغلق هذا الباب إلا بربطه ماذا؟ بالواقع الخارجي. فإذا امتنع يمتنع بالعرض لا بالذات. قلنا وأما الوجود العقلي فهو صورة غير ممتنعة عن الاشتراك بين الكثرة والحمل. يقول مرادنا من الحمل هنا ماذا؟ الصدق. والحمل عليها أي على تلك الكثرة إذا أخذت مطلقة لا بشرط التعيين. وإذا أخذت مطلقة لا بشرط التعيين من قبيل ماذا؟ قال كالإنسان العقلي المشترك بين كثيرين. يقول هذا ليس حكم الإنسان وأجزاؤه أيضا كذا، اليد أيضا هكذا، عندنا يد بنحو الصورة الحسية ويد بنحو الصورة المثالية ويد بنحو الصورة ماذا؟ الصورة العقل، يوجد أو لا يوجد؟ نعم، هذه لها أيضا لها هذه المراتب. قال وكذا أجزاؤها أجزاء الإنسان العقلية كالسمع العقلي والبصر العقلي واليد العقلية وجميع الأعضاء ماذا؟ العقلية. إذن التفت جيدا، إذن الإنسان إذا صار وجوده عقلي يعني ما عنده إيه؟ ها؟ لا عنده يد، ولكنه يد ماذا؟ متناسبة مع نشأة العقل، لا يد متناسبة مع المثال أو مع الحس أو مع المادة. مادة واضح هذا؟ إذن على هذا الأساس بعد عندما نقول وجود عقلي الإنسان صار عقليا يعني معناه أنه لا يد له لا رجل له لا سمع له لا بصر له. لا، إلى هنا كنا نتصور أذهاننا، لأن هذا المنطق اللي قرأناه كان يولد لنا هاي الفكرة، كان يقول إذا صار وجود مثالي شوية تقشر، إذا صار وجود عقلي بعد كله تقشر، بعد بيفرج شيء لو ما بيفرج. فلهذا أنت دائما شلت الوجود العقلي تقدر تتصوره لو ما تقدر تتصوره، ما تقدر تتصوره. لماذا؟ لأنه مقشر كل شيء ما باقي منه، صاير وجودك العبد. مع أن هؤلاء مو مرادهم من الوجود العقلي يعني أنه لا يد لا رجل لا لا لا، أصعد إلى أعلى شفت خاص لا. قال وجميع الأعضاء العقلية على وجه لا ينافي كثرتها لا ينافي كثرتها في بساطة تلك الصور العقلية بحسب الوجود. عجيب، وهي نقطة مهمة، هذا بحثه إن شاء الله في صفحة 97 يأتي. يقول الآن أنت تقول هذا الإنسان العقلي له يد عقلية وسمع عقل وبصر عقل. أنت إذا جئت إلى هذا الإنسان في نشأة المادة تجد يده شيء وبصره شيء وسمعه شيء، وإذا بحسب الوجود واحد لو متعدد، إما متعدد وإما حيثياتها متعددة. أما عندما تجي هناك إلى الوجود العقلي بعد هناك مفاهيم متعددة، اليد غير الرجل والرجل غير البصر والبصر غير السمع والسمع غير الشم، ولكن كلها موجودة ماذا؟ بوجود واحد. فمن حيث يسمع ماذا؟ يبصر. ومن حيث يبصر ماذا؟ يرى. هذا واضح، وهذه خصوصيات النشأة. يعني من يصير الإنسان بحسب نشأة العقل، بعد عنده أمامه خلف لو ما عنده أمامه خلف، ها؟ أنت في نشأة المادة عندك شنو؟ فبعد اللي يجي من خلفك تراه أو لا ترى، ها؟ أما اللي نشأته المادية صايرة نشأة عقلية، بعد من يجي من خلفه من وراء بعد قدامه خلفه عنده لو ما عنده بعد، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من يجي من خلفه يشوفه لو ما يشوفه، يقظته ونومه اثنين لو واحد بعد. هذا المبنى، هذا المبنى، هذه مو تعبديات، هذه مو كرامات، هذا مبنى عقلي يمكن لأي ولي من أولياء الله أن يصل إلى هذا المقام، لأن النبوة والخاتمية والإمامة أعلى من هذه بمراتب، هذه موجودة لأي ولي، لأي عبد يسلك طريق الولاية يمكن أن يصل إلى هذا، لأن الإمامة شيء آخر، الولاية شيء آخر، النبوة شيء آخر، الرسالة شيء آخر، الخاتمية شيء آخر. عند ذلك بعد هذا الإنسان بعد أمامه، خلفه، يقظته، نومه، بعد قيامه، جلوسه، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تنام، السلام عليك حين تستيقظ، السلام عليك، السلام عليك. قل لماذا؟ لأن كل هذا الوجود وجود ماذا؟ مو فقط وجود عقلي، هذا الوجود كله وجود إلهي. هذا سمع الله، بصر الله، يد الله، قيامه قيامه، جلوسه جلوسه، لأنه مظهر صفات الله الذاتية والفعلية. عند ذلك بعد أنت اقرأ في هذا هذه الزيارة المعروفة، السلام عليك، السلام عليك، في كل حركاته وسكناته. طب يشوف هذا المنطق الذي يؤسسه هذا في الإمامة شي يسوي، وذاك المنطق اللي يقول احنا ما عندنا ضرورة إلا أن يكون معصوما في مقام التبليغ يسوي. إذن منطقين، اتجاهين، بعد مو اتجاه واحد، وكل الاتجاهين يقوم على أسس وقواعد. أنت لو تنطلق منك تنتهي ذيك النتيجة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر مثلي ومثلك، كل المشكلات اللي أنا عندي هو همتي أنا عنده، فرق وياي أن الله سبحانه وتعالى دز علي أنطار رسالة قال له بلغها للناس في هذا المقام، قال له أنا سنقرئك فلا تنسى تخاف، أما باقي مثل أي بقال شوفك. لذا همتي أنا نسب إليه ما لا يمكن أن ينسب إلى أواسط الناس من حيث البعد الأخلاقي والعمل، نسب إليه أو لم ينسب، ها؟ نسبوا إليه قالوا بأنه كانوا يجلسون عنده ربات يضربون الدفوف من جهة وكذا كذا كذا، وعندما يدخل عليه فلان وفلان يقول هذا اللموه اللموه، لأنه هذا شو اسمه هو أحد في ذات الله. نسبوا إليه لو ما نسبوا إليه، كتبوا في كتبهم أو لم يكتبوا، لا تستبعدوا هذا المعنى أبدا، لا تستبعدوا. كتبوا أنه كان يسابق عائشة في الطرقات أو ما كتبوا، اللي هذا لا يفعله أدان المؤمنين مو أواسطهم. من منا الآن واقعا أساسا بعض الأحيان الإنسان واقعا غيرته ما تسمح له أن زوجته تمشي معه، أساسا لا يريد حتى أن يرى خيالها، خيالها لا يرى، لا يرى خارجا خلي يراوه، لكن لا يعرفون هذه زوجة فلان، هذه غيرتنا الآن لأواسطنا تسمح وما تسمح. ولكنه هو ماذا يفعل رسول الله؟ طبيعي يسابق، يسابق يريد يخرج إلى المسجد ما أدري كذا يعني. أنتوا لو ترجعون إلى ما نقلته بعض أمهات المؤمنين، إحنا مجبورين هذول أمهات المؤمنين بنص القرآن الكريم، بعض أمهات المؤمنين بنص القرآن الكريم يقول أمهات المؤمنين ارجعوا إلى كتب القوم انظروا ماذا نقلوا عن الحياة الشخصية لرسول الله، والله يندى لها الجبين أن هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن فراشه، ماذا كانوا يقولون عن حياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ذني منطقين يا أخي، ذني اتجاهين. بعد لي يجي واحد أمي يقول بينه لا فرق بيننا وبينهم إلا قضايا اجتهادية فرعية، هذا المنطق جدا منطق من أمي جاهل. يجي واحد يقول لنا أصولنا الحمد لله واحدة، عقائدنا واحدة، متبنياتنا واحدة، بلي الحمد لله القبلة واحدة، القرآن واحد، فرقنا كما أنتم فيما بينكم اختلفتم فقهاء الأمة حنفية وحنابلة، احنا نصلنا ماذا؟ إمامية. فالقضية كلها ماذا؟ القضية في أنه هو عدة تكتيف، أنا ما عندي ماذا؟ أنا ما عندي تكتيف، هو يغسل أنا أمسح. المشكلة كلها تبين أن كل هذه المأساة ل1200 سنة، وكل هذه الدماء ابن أهل البيت سلام الله، كل هذه التضحيات حتى الناس يصلون مسبلين ولا يصلون ماذا؟ مكتفين. تبين القضية وين منحصرة؟ وبكرة شو تسوون إذا بعض فقهاء الإمامية قالوا بأنه يجوز التكتف أيضا في الصلاة؟ شو تسوون هذا؟ وحلت المشكلة بس. شو تسوون إذا أجى بعض الفقهاء وقالوا بأنه قول آمين في الصلاة إذا لم يكن بقصد الجزئية ولا كذا وكذا فإنه لا يبطل؟ واتفقنا بقى، وين أكون مشكلة؟ ها؟ بعد وين المأساة؟ هاي المأساة 1400 سنة أين؟ شوفوا إذا ما تنحل القضايا جذريا ننتهي إلى أمنا. قال وجميع الأعضاء العقلية على وجه لا ينافي كثرة هذه الأعضاء في بساطة تلك الصور العقلية بحسب الوجود، فإنه بحسب الكثرة المفهومية يتنافى مع الوحدة الوجودية، فإن الواحد العقلي وجودا طبعا قد يكون ذا معان كثيرة متخالفة المفهوم ولكن متحدة ماذا؟ متحدة الوجود. ثم إنك قد